بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تحدثنا في الدرس السابق عما يتعلق بالحديث المقبول وأقسام الحديث المقبول، ومن يقرأ في كتب التخريج وكتب الفقه المقارن يجد لهذا أثرا في الترجيح بين الروايتين عند الاختلاف. ولا بد أن نعلم أن من الواجبات على أهل هذا الزمان تتبع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد بحثه، وذلك بالرجوع إلى كتب العلل والمسانيد والجوامع وغيرها، وإلى كتب التخريج عند المتأخرين التي تنقل أقوال المتقدمين، ثم الاستفادة من كل كلمة يقولونها عن الحديث، لأن إعلالات الأئمة للأخبار مبنية في الغالب على الاختصار وعلى الإجمال والإشارة وعدم التفصيل، فيقولون مثلا الصواب رواية فلان، أو وهم فلان، أو لا يتابع عليه، أو لا يعرف الحديث إلا به، أو حديث فلان يشبه حديث فلان، أو دخل حديث في حديث، أو حديث ليس له إسناد، أو هذا حديث فائدة، يطلقون هذه العبارة هذا حديث فائدة، وهم في العام الأغلب لا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول. لماذا؟ قد يكون السؤال هكذا، لماذا يطلق الأئمة كلامهم كالألغاز؟ الجواب لأن كلامهم في الغالب موجه إلى أناس يفهمون الصناعة الحديثية والعلل، يدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها، وكأنهم لا يحتاجون إلى مزيد إيضاح، ولسان حال أولئك أنهم قد ألفوا هذا العلم وعرفوه وألفوا هذه المصنفات لأولئك الذين ألفوا هذا العلم وعرفوه، فهذا أمر لا بد منه. ثم بعد النظر إلى كلام الأئمة النقاد لا بد من دراسة أسباب هذا الحكم من الناقد، لماذا قال هكذا؟ وإلى من الواجبات علينا أن نشرح كلام الأئمة السابقين، ثم الموازنة بين أقوال بقية النقاد له، وتجدر الإشارة إلى أن كثرة الممارسة لكلام النقاد وفهم مرادهم في إطلاقاتهم تكون لدى الباحث ملكة تؤدي إلى فهم هذا الفن فهما صحيحا، ومعرفة هذه الصنعة معرفة متقنة. ومن الأمور التي تلزم طالب العلم الذي يتدرج في هذا الفن ليتعرف على الصناعة معرفة عدد ما لكل راو عن شيخه من الأحاديث. طبعا يوجد واحد نفيس في كتاب معرفة مدار الإسناد، هذا أحد الأخوة في الشام اسمه مجير الخطيب، له كتاب نفيس اسمه معرفة مدار الإسناد، طبع في دار اليمن، ذكر في هذا الكتاب هذا البحث الممتاز، وتحدث عن أن الأئمة النقاد كانوا يعرفون ما لكل راو من الأحاديث، وكذلك ما يروى بالإسناد الواحد من الأحاديث، يعني لما يأتينا عدة أحاديث تروى بإسناد واحد، وهذا يسمى بالنسخة ويسمى بالصحيفة. وللدكتور مصطفى الأعظم من الكتاب في مجلدين تحدث عن هذه النسخ وعن تأريخها وعن بيانها، فهذا مهم. وكذلك معرفة ما لم يسمعه الراوي من شيخه. نعلم أن هذا الراوي قد سمع من شيخه ولا سبب، لكن ثمة أحاديث لم يسمعها هذا الراوي من شيخه هذا، فإذا هذه لا بد أن نتعرف عليها. المشتغل بصناعة الحديث، فالراوي قد يسمع من شيخه مجموعة من الأحاديث، وبالمقابل لا يسمع من شيخه أحاديث أخرى. ومن أهم ما يلزم طالب الحديث وطالب هذه الصنعة معرفة أحاديث الباب. أحاديث الباب مهمة. أنت تجد الترمذي لما يأتي إلى حديث يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، يعني يدخل في هذا الباب أحاديث الصحابة، وهذه التي يذكرها مهمة للفقيه الذي يجمع الأحاديث حتى يستنبط الأحكام الفقهية، لأنه ليس من حقنا أن نأخذ برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. وكذلك أحاديث الباب تنفع الحديثي الناقد، يتوصل إلى الحكم الصحيح وإلى اللفظ الصحيح وإلى الشيء الراجح. إذن لابد للناقد ومن يتعلم طريقة النقد لأجل أن يكون ناقدا لابد من معرفة أحاديث الباب، لأنه تأتي أحاديث معلولة ناتجة عن خطأ، تأتي أحاديث معلولة ناتجة عن خطأ يظنها غير المتأمل شواهد تقوي أحاديث الباب. يعني لديه حديث وهذا الحديث نتج منه الحديث الأصل فيه مقال، ونتج من هذا الحديث الأصل فرع حديث وهم. من أين جاء الوهم؟ من الحديث الأصل اللي هو ضعيف، فيأتي غير متأمل يجعل هذا الفرع شاهدا ومقويا لهذا الأصل الضعيف، وفي الأصل أن الفرع ناتج من الأصل والأصل فيه خلل، فلا يقوي الخلل بالخلل. فهذه مسألة مهمة جدا أن الإنسان يتعرف على أحاديث الباب، لأنه تأتي أحاديث معلولة ناتجة عن خطأ يظنها غير متأمل شواهد تقوي أحاديث الباب. ثم لا بد للناقد والمتعرف على هذه الأخبار لا بد من معرفة الأسانيد التي لا يثبت منها شيء. هناك أسانيد لا يثبت منها شيء، لا بد من معرفتها. ولذا نجد المحدثين قد أولوا ذلك عناية بالغة جدا، يذكر الترمذي هذا كثيرا، والحافظ بن حجر في العجاز في بيان الأسباب يذكر هذا، والسيوطي في البحر الذي ذخر يذكر هذا. لماذا؟ لأن بعض الأحاديث لا ترد إلا من تلك الأسانيد التي لا أصل لصحتها، وحينما يأتينا حديث بهذه الطريقة فهذه أمارة على عدم الصحة وعلى بطلان تلك الأحاديث. ثم لا بد لطالب الحديث وللمتدرج في صناعة هذا الفن لا بد له من تفنن في العلوم جميعها، لا بد له من تفنن في العلوم جميعها الشرعية والتاريخية والمساعدة لهما من العلم. ولذلك الشيخ بشر بن عبد الله أبو زيد له كتاب لا يستغني عنه طالب العلم، وهو حلية طالب العلم، يعلمه في كيفية التدرج في العلوم، ويعلمك كيف يجب عليك أن تضم علما إلى علم، لأن العلوم يساعد بعضها بعضا ويخدم بعضها بعضا. فطالب الحديث لا بد له من تفنن في هذه العلوم، لأنه يحتاج إليها في صنعته لعلم الحديث. هذا اليوم هو يوم الجمعة، آخر يوم من أيام شهر الله الحرام. نسأل الله أن يحرمنا وإياكم على النار.